هذه أسئلة وردت الشبكة أيضا. يقول أختكم أم عمر من مصر تسألكم بارك الله فيكم عن حكم إعطاء الوالدين حقنة للعلاج علما بأن والدي رحمه الله كنت عندما أريد أن أعطي أمي حفظها الله حقنة يقول لي لا يجوز لك أن تشكي والديك بالحقنة وإن كانت علاج لأن هذا فيه أذية لهما، فما رأي مشايخنا في ذلك أحسن الله إليكم؟ إذا كانت هذه الحقنة مقررة للوالد أو الوالدة من الطبيب حتى وإن كانوا يتأذون من تناولها وأنت تعطينهم الحقنة وهم يتأذون منها فليس عليك في ذلك حرج ولا إثم، لأنك ما أردت الأذية حتى وإن تأذوا بها، ما أردت الأذية إنما أردت لهما الشفاء والعافية والخير، فلا إثم عليك في ذلك ولا يلحقك إن شاء الله إثم بهذه الأذية، بل أنت إن شاء الله مأجورة على هذا العمل لأنك ما أردت إلا الخير لهما. وكم من إنسان يعني يتناول أشياء وهو كارو لها لكن ليصل إلى نفع أعظم من هذا الضرر، وكم من مريض يتجرع مرارة الدواء للحصول على الشفاء. والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنت ما فعلت هذا الأمر بقصد الأذية لهما إنما أردت الخير وفعلا هو خير، فلا حرج عليك في ذلك والله أعلم.